P-Soul on a track. البلان لي بان ديروه بديتو غي باش تعيقو فليكارت كلش بيدون النيفو ديال الكتبة ايكونوميك كتجمع على طوب سليمون جوايو نويل سانتا كلوز في الخنشة جايب بلي كور سانت سيستيم وسط الصالون مع كنزة بكتار يارو بريزيل في الطلعة نضرب الايا هو عسكا في جبل بيرو ملك على الكلاش كون يطلبتي في دلمون في الجونتيما خنستو الراب ملي كتلوحو كليب بحنا تنرشو تيمون نقول لك كلمة خليها بيناتنا بيسو ما بيسو الرابر كان بيب تو تولى تيبا نغي شارميلو توركا والهنود تشرف الولاد والباسا يوم مع ديسكو تمشكنا في بلاد تيضرب كترام ويزيد ليك تريب بوردر هذا مشروع كتبو غناه المورفو غي تيستا الميكرو هذا مخلوع كره ورماه فايت دير الحنة في الدو مورفو مخبع في الدارك سايد حسن كاع ما تدوز من جهتو اللي بغا يشطح يتحزن بالورد ويمشي دردك في ولولو لن محستك على مورفو يا مورفو.